بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويجزيه خير الجزاء. والشكر موصول للأحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء. كنا فضيلة الشيخ قد توقفنا في القاعدة 82 عند قول المؤلف: وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكر مصنف رحمه الله قوله في أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان، نعم، تابعة لما تقدم فيما ورد على المنفعة المجردة. سبق الإشارة إلى أنه إذا كانت منافع عامة كالوقف والوصية أن ما يكون للموقوف عليهم. سبق الخلاف في الولد، وأنه هل يكون وقفا أو يكون نماء حكم الكسب، على الخلاف أنه هو جزء أو كسب. وأيضا من المسائل أرش الجناية على الطرف، فلو أنه كان مثلا الموقوف، يعني الموقوف أمه أو مملوك واعتدي عليه، موقوفة للخدمة أو أمه مثلا للخدمة واعتدي عليه، ثم في هذه الحالة ثم قدر هذه الجناية مثلا ب1000 ريال، هل نقول هذه الجناية حكم الكسب فتكون للموقوف عليهم، أو حكمها حكم الأصل وهو المجني عليه فتكون وقفا؟ طيب إذا صارت وقفا الآن كيف نعمل بها؟ قلنا إنها حكم الكسب تكون من نص الموقوف عليهم. وإن قيل إن حكم الجزء فإنها تكون وقفا، لكن ماذا نعمل؟ يقولون نشتري بها شيئا يوقف ونجعله وقف، يشترى بها شيء يستفاد منه ويكون وقفا، ينظر بما تساوي. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وفيه احتمالان. نعم. وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. نعم، وهذا فيما إذا استأجر الإنسان دابة ولها نماء. إذا استأجر الدابة هو في الحقيقة يملك استخدام الدابة هذه بالركوب عليها واستخدامها واستعمالها، لكن نماؤها المنفصل لا يملكه لمالكها، لأنه لا يملك الأصل وهو نفس الدابة، فكونه ما يملك ما نما وما خرج منها من باب أولى. نعم، ما تفرع منها من باب أولى أنه لا يملكه، فإنه يكون لصاحب الأصل. من ذلك أيضا الولد والحمل فإنه يكون لصاحب، وهذا واضح. نعم. وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان: أحدهما ما يؤول إلى التملك، فما كان منه لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور. نعم، هذا عقود غير التمليكات المنجزة نوعان. يقول أحدهما يؤول إلى التملك، وفي الحقيقة غير تمليك لكنه يؤول إلى التملك في المآل، وفي الحال ليس تمليك. فهذه ما كان منها لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطال غيسا، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين. هذا مثل ما سيأتي أنه إذا كان انعقد سبب التمليك، في هذه الحالة ما يمكن له أن يبطل هذا العقد بدون سبب، لكن له أن يبطله بسبب. فهذا النماء في الحقيقة يتبع هذه العين المعقود عليها، لأنه في الحقيقة يؤول إلى التمليك. مثل ما تقدم في التمليك المنجز أنه حينما يعقد على شيء فإنه يملك العين، واضح هذا، ويملك منفعتها تبعا. كذلك أيضا ما يؤول إلى التمليك وهو لا يستطيع أن يبطله بدون سبب فإن نفعه يكون تابعا للعين، وسيأتي الأمثلة التي توضح هذا. نعم. نعم. ويندرج في ذلك صور منها المكاتبة فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد. نعم، مثل ما تقدم المكاتبة، إذا كاتب مثلا أمته بأقساط بمال معين على أقساط منجمة كل شهر بحسب اتفاق، فهي في الحقيقة الآن تملك أكسابها، لو أنها اشتغلت وعملت فإنها تملك أكسابها، وأولادها أيضا تملكهم. فلو أنه أراد أن يأخذ مالها قل لا، تملك أكسابها الآن وليس له حق في مالها، لكن هو حق الآن في سداد الأقساط. ولهذا مثلا لو كان مثلا كان الأقساط بينه وبينها على 1000 ريال مثلا في الشهر، صارت تكسب 2000، وش حقه؟ 1000 ريال. ما يملك من أكسابها شيء، بل هي تعطي من باب سداد الدين، فتملك أكسابها وأولادها لأنها انعقد سبب التمليك. نعم. ومنها نعم ومنها المكاتب، كذلك المكاتب حكم المكاتب أنه يملك أكسابه. نعم. حفظكم الله، عرفتم في الحلقة الماضية التدبير. نعم. وورد في هذه الحلقة المكاتبة. نعم. فما الفرق بين المكاتبة والتدبير؟ نعم. يقال المكاتب والمكاتب. نعم. المكاتب أو المكاتب من الكتابة. نعم. فمعنى هو شراء. نعم. المملوك أو المملوكة نفسها من سيدها بأقساط منجمة. نعم. تكاتب نفسها، كما قال سبحانه فكاتبوا إن علمتم فيه خيرا. نعم. فيكون بينه وبين كتابة على شروط معينة وعلى نجوم معينة ومال معين محدد. نعم. بمعنى أنها تشتري نفسها من سيدها. نعم. تشتري نفسها من سيدها، سواء كان مملوكا أو مملوكة. نعم. هذا هو المراد. نعم. بخلاف التدبير فإنه لا يكون، وهذا قد تنتهي الأقساط مثلا في حال حياة سيدها، وقد تعجز أو قد يعجز فتعود في. نعم. الرق، ولهذا إذا عجزت المكاتبة عادت للرق. نعم. أما التدبير فإنه لا يكون إلا بعد موت السيد. نعم. موت السيد يعني عند ابن بعد وفاته، وهذا الفرق. نعم. بين وهذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها الموصى بعتقه. نعم. ومنها الموصى بعتقه، هذا في الحقيقة داخل في ضمن هذا القيد وهو التمليك، لكن التمليك هو موجز. لو أن إنسان قال لأولاده فلان اعتقوه بعد موتي. نعم. أوصى بعتقه، الآن عتقه واجب ولا هو واجب؟ واجب، لأنه أوصى به مورثهم، أوصى به مورثهم، ففي هذا عتقه واجب. نعم. الآن لو أنه مثلا كسب هذا المملوك مثلا بعد وفاة سيده، صار يبيع ويشتري وكسب أموال، هو يوم يموت أبوهم، يوم يموت أبوهم مثلا خلفه 1,000,000 ريال، وهذا صار يبيع ويشتري وكسب 1,000,000، هم بعد ذلك هذه الأموال لما رد يقتسموها ذهبت وحصل عليها ما حصل، ثم بعد ذلك جاءوا إلى هذا المملوك قالوا هذا مملوك أبينا، ونظروا إلى عنده 1,000,000 ريال مثلا. نعم. يبيع ويشتري، قالوا لا بنأخذ المال، قال اصبروا أبوكم موصي بأنكم تعتقوني، قال ما يخالف بنأخذ المال ونعتك، قال لا ما يحصل، إحنا بنختي بنروح شخص بنروح طالب علم نسأله، راحوا ذهبوا إلى إنسان من أهل العلم وقال إن أبانا أوصى بعتقه، قال عتقوه، قال اصبر بس إنه منعتك بس عنده مال، عنده 1,000,000 ريال، وهو كان المال يكون له، قالوا حنا كان مالكم شيء، لماذا؟ قال لأن عتقه واجب عليكم، واجب عليكم وماله له ويجب عليكم أن تعتقوه، وهذا النماء وهذا المال وهذا الكسب له. ولهذا مصنف رحمه الله ذكر الموصى بعتقه من هذا الباب من جهة أنه يملك أكسابه، ولهذا ولأن عتقه واجب، عتقه واجب بخلافه الصوله بعده تختلف. نعم. شيخ حسن الله لك، الشيخ ما ينظر إلى المال في كسبه للمال قبل العتق، قبل الوصية وبعد الوصية يا شيخ؟ يعني مثلا هالمليون هذا مثلا قد يكون عنده مثلا 200,000 مثلا ريال قبل العتق، قبل الوصية بالعتق، وبعد الوصية أتاه مثلا 700,000 الباقية مثلا، هل ينظر قبل الوصية وبعد الوصية في المال؟ لا، هو نقول بعد الموت، كلامه بعد الموت، بعد الموت. أما مثلا أما إذا كان هذا قبل الموت فالمال موروث، مال الشيء هو في الحقيقة الآن أوصى بعتق ماذا بعد الموت، قيام سببه. إيه نعم. أما قبل ذلك، قبل ذلك فلم ينعقد سبب التمليك، فلو أنه مثلا صار يعمل ويكسب في حياة سيده يكون إرث، يكون إرث. لكن إذا كسب بعد انعقاد سبب التحرير فهذا هو الذي يكون فيه الكلام متقدم، وفي هذه الحالة يكون المال له. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعلق عتقه بوقت نعم أو صفة بعد الموت. نعم، كذلك من ذلك المعلق عتقه بوقت. لو أنه قال أعتقوه بعد سنة من وفاتي، هذا هل هو كالذي قبله أو لا؟ هو في الحقيقة يختلف. الذي قبله عتقه واجب، أما هذه الصورة العتق متى يكون واجب؟ بعد سنة، بعد سنة. فقد يحصل العتق وقد يموت المملوك قبل يعني السنة، قبل حلول الذي علق عليه. ولهذا لو كسب قبل ذلك ما حكمه؟ لا، هذا في خلاف، هل يلحق بالموصى بعتقه أم لا. منهم من ألحقه به وجعل ماله له، منهم من قال لا، هذا لم ينعقد سبب تمليكه في الحقيقة ولم يوجد، فيكون ماله للورثة، يكون ماله للورثة. كذلك من ذلك أوصفه بعد الموت، لو قال إذا مت فدخلت الدار فأنت حر، هذا صفة، هذا في الحقيقة حكم معلق، لأنه قد يموت قبل وجود الصفة التي علق عليها. بخلاف الأولى فإنه العتق انعقد سببه ولهذا كان واجبا. نعم. والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه. نعم، كذلك الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه. لو أن إنسان قال لأولاده إذا مت فاجعلوا بيتي هذا أو بيتي هذا وقفا، نعم، أمرهم بوقفه، وتوفي أبوهم، لما توفي صار البيت الآن، لما حال وفاته، حال وفاته كان يسوى مثلا 100,000، لكن بعد فترة ارتفع سعر البيت أو أرض أو بستان مثلا ارتفع تضاعف، صار الضعف، صار يساوي 200,000. في هذه الحالة نقول هل يجب وقف المال الذي نما وهو حال الوصية، حال الموت، لا يساوي لنصف القيمة هذه؟ المصنف رحمه الله قال والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه. كثير من العلم يقول إنه يدخل تبعا فيه ويجب وقفه معه، لأنه نماء شيء يجب وقفه كما نعم. هذا ما أدري والله، ما اطلعت على رأي تقي الدين رحمه الله، يعني لكن هو جاري على أصول بعض أهل العلم، جاري على أصول بعض أهل العلم في هذه المسألة، من جهة أن نفس أن هذه المسألة مثل الموصى بعتقه لأنه واجب، هذا أيضا واجب إيقافه، وهذا من حق قول جيد، من جهة أنه لأن تأخيرهم تأخير وقفه في الحقيقة تفريط، لأن الأصل أنه يجب أن يوقف بعد ذلك، هذا هو. فتأخيرهم تأخير إيقافه تفريط في الحقيقة وتضييع، ولهذا القول بأنه يتبعه قول جيد. نعم. والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونمائه، كذلك ونمائه. نعم، والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونمائه، يعني وكذلك نمائه. نعم. هذا الموصى به لمعين، الموصى به لمعين، لو أن إنسان أوصى بهذا البيت أو هذا البستان قال لفلانة أو هذه الدابة لفلان مثلا، الموصى له ما علم بذلك، توفي الميت ثم مضت مدة، نمى البستان أو الأرض زادت قيمتها بعد وفاة الموصي، في هذه الحالة هذا النمى هل هو يكون ميراث للورثة أو يكون تابع للوصية؟ نماؤه تابع له، الأظهر والله أعلم أن نماءه يكون تابعا له، نماءه كما سبق في مسألة الموصى بوقفه، الموصى بوقفه نماءه تابع له لأنه وصية في عين فيكون له. ولهذا لو أنه مثلا أوصى له مثلا ببيت، نعم، وحال الوفاة ثلث المال يخرج من الثلث أو أقل من الثلث، لأن الوصية لابد أن تكون الثلث فأقل، أوصى له بهذا البيت ويساوي الثلث. ثم بعد ذلك وعنده مثلا بستان وعنده السيارة، بعد وفاته هذه ما أوصى بهذا البيت صارت قيمته ارتفعت، صار يساوي قيمة كثيرة. أملاكه الثانية صارت أقل. هذا لما الموصى له لما علم قال أنا قبلت بعد سنة، لما قومناه صارت الوصية تساوي جميع المال، أكثر من المال، صارت أكثر من الثلث. نقول يكون له ولو كان أكثر من الثلث، لأن العبرة بالوصية حال، يعني أن تكون نافذة حال الموت ولازمة بموت السيد وانعقد سببها ثم نماؤها بعد ذلك يكون تابعا لها. ثم هو لما قبلها قبل الوصية يكون له ما تفرع عليها من النماء. نعم. ومنها النذر والصدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئا من نتاجها. كذلك أيضا لو نذر إنسان قال هذا نذر لله، قال هذه الدابة نذر، أو هذه السيارة مثلا مثلا، وكذلك أو هذا المال تصدق به، أو هذا الوقف وقفة لزمت في العين، لزمت، لأن هذه مسألة الصدقة فيها تفصيل، الصدقة فيها تفصيل الحقيقة، النذر واضح يجب، إذا نذر شيء وجب، إذا كان نذر طاعة لزم، والوقف واضح، لكن الصدقة، الصدقة إن كان المراد يعني أنه أخرج الصدقة واضح أنه إذا أخرج الصدقة لا يجوز أن يعود فيها، لكن إذا قال هذا المال مثلا صدق في سبيل الله أو أراد أن يتصدق به، أن أراد أن يتصدق به، هل نقول إن قوله هذا صدقة أو للمساكين يخرجهم ملكه؟ هذا موضع نظر، موضع نظر. لو أن إنسان قال هذا مالي هذه أو هذه الريالات أو هذا الكتاب أو هذا الطعام صدقة للمساكين، هل نقول يلزم أو لا يلزم؟ هذا موضع نظر. هو لا شك أنه ليس في إشكال أنه يشرع له أن يخرجه، بل بمجرد النية يشرع أن يعود فيه، أن يشرع أن لا يعود فيه وأن يخرجه، لكن لو أنه مع النية قال هذا صدقة، ننظر إن كان قوله أراد بصدقة أراد إخراجه ملكه، إذا كان أخرجه مخرج النذر في هذه الحالة لا بأس به، ويكون صدقة على، يكون صدقة ويكون يجب إخراجه، يجب إخراجه. أما إذا كان قال صدقة على جهتي، على جهتي مثلا أنه يريد أن يتصدق بلا صيغة نظر، فهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يلزمه إخراجه. في هذه الحال لا يجوز أن يعود شيء من نمائه عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لا تشتر ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، ولو أعطاكه بدرهم، منعه من الرجوع فيه، والله أعلم. وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، وفي استتباع الولد خلاف ويندرج تحت ذلك صور. نعم، هذا مثل ما تقدم الإشارة إلى النذر والصدقة والوقف، تقدم أن إلى أن نماءها لا يعود فيه، وأنه خرج من ذمته على جهة القربة كما تقدم فلا يعود فيه. ومن ذلك كما تقدم أن نماء الصدقة تابع لها على خلاف في هذا، والمصنف رحمه الله أشار للخلاف في هذا، ولأنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر، من في قصة عمر في ذلك الفرس الذي جعله في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه لأنه رآه يباع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتر ولا تعد في صدقتك ولو باعكه بدرهم، فنهاه عن الرجوع فيه والشراء، مع أنه سوف يشتريه بمال، لكن نهاه. لكن هذا قالوا معنا من جهة العلة، هل العين، هل إنما حكم العين، بمعنى أنه كما أنه لا يرجع في إنما لا على جهة الشراء ولا غيره ولا الهبة، فكذلك لا يرجع في نمائها منهم من قال لا بأس أن يعود إليه نماؤها في بجهة الشراء أو جهة الهدية لأنه غير ما تصدق. منهم من أجراها مجرى العين كما أنه لا يجوز أن يشتري الصدقة، كذلك أيضا لا يجوز أن يشتري نماءها. وفي الحقيقة من راعى العلة والمعنى الذي في الصدقة، وهو أنه لو أنه رأى مثلا إنسان تصدق مثلا بدابة أو بسيارة ورأى صاحبها الذي تصدق عليه عرضها للبيع، فلو جيت أن تشتري منه وأنت اللي تصدقت عليه ألا يخجل منك؟ يخجل، ربما سامحك في السعر وربما انكسر انكسارا قويا في عرض سعره، لا يمكن. فهذا المعنى في الحق هل يوجد في نمائها؟ يعني من جهة المعنى يعود إلى صاحبها، يوجد المعنى هذا موجود والعلة موجود، كما أنه ربما سامحه في العين أيضا ربما سامحه في نمائها. المعنى الذي منع من الرجوع في العين هو نفسه موجود في نفس نماء العين كما تقدم، موجود في نفس نماء العين كما تقدم. ومن ذلك الوقف أيضا، إذا وقف مثلا شيئا فإنه لا يجوز لو أن يعود فيه، كذلك في نمائه. وهذا على القول بأن نماء الوقف لا يأخذ حكم الوقف، كذلك النظر. المقصود أن هذا على ما تقدم. أما ما كان منها غير ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله، هذه يعني هل نماؤها يأخذ حكم ما تقدم ويختلف، يعني ما يملك العاقد إبطاله. ولهذا مثلا الوصية ومثل المدبر الذي له الوصية التي له أن يعود فيها ما دام لم يأتي شرطها أو سبب نفوذها وهو الموت، وكذلك التدبير على القول بجواز الرجوع فيه لأن فيه خلاف وكذلك أو يمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. في استتباع الولد خلاف، ولهذا مثل قال ويندرج تحت ذلك صور توضح هذا المقام. نعم يأتي إشارين. نعم منها نعم. منها المدبرة فإنه يتبعها ولدها على المشهور، والمعلق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة ففي عتقه معها وجهان. نعم منها المدبرة كما تقدم، إذا قال مثلا لأمته أنت دبر بعد وفاتي، تقدم ذكر التدبير وأنه دبر الحياة وأنه يدبر الحياة سمي تدبيرا. فإذا قال لأمته أنت حرة بعد عن دبر مني، فما كان من أولادها موجودا أو حامل فإنه يتبعها، لكن ما كان موجودا حال التدبير هل يتبعها أم لا يتبعها، وهل يكون يعني يأخذ حكم الحرية كما كأمه أم لا. كذلك المعلق عتقها بصفة، لو قال مثلا إذا دخلت الدار أو خرجت من هذا الباب فأنت حرة، فولدت بعد تعليق العتق وقبل وجود ما علق عليه، إذا ولدت هل يتبعها ولدها ويكون حرا فيما مثلا إذا دخلت وكانت قد حملت قبل الدخول الذي علق عليه العتق، وهل يتبعها النماء أو لا؟ فيه وجهان، وهذا كما تقدم الإشارة إليه أنه يذكر مصنف الأمثلة هذه رحمه الله لوجودها ووقوعها في زمانه، وهي ربما تقع أيضا. وسبق الإشارة إلى أمثلة واقعة تتعلق بهذه القاعدة كما تقدم. نعم النوع الثاني. النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى. نعم هذا النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين، وسيأتي في تمثيل مصنف رحمه الله. فهذه لا يملك النماء كما أن الأصل لا يملك من باب أولى، فإذا كان الأصل لا يملك فالنماء لا يملك، كما سيأتي في المرهون إذا ولدت مثلا إذا رهن دابة فولدت فإن الولدها لا يملك لأن الرهن أصله من باب التوثق ولا يملك. نعم نعم. ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا أو غير مضمون. نعم، لكن هل يكون تابعا لأصله في نفس الحكم؟ مثل مثلا العين المرهونة إذا ولدت، هل يكون ولدها مرهونا كهي مثلا؟ وكذلك أيضا مثلا عارية إذا أعاره شيء دابة مثلا فولدت، هل ولدها يكون أيضا عارية كحكمها أم لا؟ وإن كان الأظهر أنه لا يدخل على أحد القولين. نعم. فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد. ومثل يعني مثل وهذا مثل العين المستأجرة، العين المستأجرة مثلا تكون مثلا مؤقتة. نعم، فإذا مثلا ولدت فإن العين لا تدخل، فإن نماءها لا يدخل، فإنما لا يدخل، لا يدخل مثلا في، لا يكون مثلا مستأجرا. فإذا مثلا أجره مثلا هذه الدابة ثم ولدت فإن الأجرة واردة على عين الدابة دون ولدها. كذلك مثلا لو استأجر إنسان على رعي مثلا بهائم غنم مثلا فولدت الشياه مثلا، فإن عندهم الشياه لا تدخل، أولادها لا تدخل في الشرط ولا تكون، ولا يلزم الراعي أن يرعاها، ولتكون أمانة في يده إلا إذا دل عليه عرف أو قرينة. نعم. نعم. وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان ويندرج تحته صور. نعم، وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ مثل ما تقدم فيه خلاف ويندرج تحت الصور. نعم، توضح. نعم، منها. إذن يا شيخ حفظكم الله، لو رأيتم أن نؤجل الحديث عن هذه المسألة إلى الحلقة القادمة لا بأس، لانتهاء وقت الحلقة. لا بأس. الله لا بأس. لا بأس. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وأن يجعله في ميزان حسناته، والشكر موصول للأحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.